بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيح وشراحه في الدارين آمين. الباب 18 من الكتاب الخامس، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين. وهذا الباب بعد باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. وبالأمس بعد ما انتهينا من الدرس سألني أحدهم ما معنى صلاة الله على النبي وصلاة الملائكة، لأن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالمعنى الصلاة، صلاة الله على النبي، العلماء قالوا هي ترفيع لشأنه وإكرام لمقامه وتشريف لشأنه الشريف وزيادة في الإكرام وغير ذلك مما قال. وصلاة الملائكة طلب البركة وزيادة البركة، وأما صلاة المؤمنين فاستشفع به، فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي فاستشفعوا من خلال صلاتكم عليه، يصلي الله عليكم الواحد عشر. ولكن أنا لي معنى آخر أفهمه من صلاة الله على النبي لم يقله أحد، ولكن على أي حال أنا أميل له. فتح الله لي عن هذا المعنى بجمع آية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وآية إن الله وملائكته يصلون على النبي. النبي إذا أرسل للعالمين يحتاج مدد ليسعى العالمين، فالله سبحانه وتعالى لأنه أرسل نبيه للعالمين يصلي عليه أن يمده بمدد الرحمة التي تسعى العالمين. فصلاة الله على النبي إمداد حتى يكون صالحا لأن يكون رحمة للعالمين وإغناء له ليغني العالمين من خلاله. هذه صلاة الله على حسب ما أفهم أنا. والملائكة صلاتهم استمداد من النبي، استمداد للتكريم والتشريف، لأنهم كلما صلوا على النبي ازدادوا كرامة وشرفا. فيا أيها الذين آمنوا تأسوا بالملائكة وصلوا عليه لتزدادوا رفعة وشرفا. وهذه المعاني هي المعاني اليسرية في معنى هذه الآية، والله تعالى أعلى وأعلم، لكن لم أقرأها لأحد، ربما يكون حد قالها وأنا لم أقرأها، يبقى إيه توارد خواطر، لو حد قالها قبلي يبقى توارد خواطر، لكن أنا لم أقرأها لأحد، ولكن أميل لهذا الرأي، لأن النبي أفقر الخلق إلى الله وأغنى الخلق لله. ولما كان النبي هي اليد العليا للأكوان لأنه الرحمة للعالمين، احتاج أن يستمد من مولاه ما يمد الأكوان به، فحاجة النبي لهذا الإمداد هي صلاة الله عليه، فيصلي عليه بعدد إمداداته التي يمدها للأكوان، فكلما افتقرت الأكوان زادت صلاة الله عليه ليمد. وصلاة الله على النبي صلاتان، صلاة ربوبية فتسع جميع الأكوان بما فيهم الكافر والمؤمن، وصلاة ألوهية وهداية، وهي لا تصلح إلا لأهل الهداية والإيمان، لأن ربنا رب العالمين زي ما هو رب المؤمن رب الكافر، والكافر من العالمين، والنبي أرسل للعالمين رحمة، يبقى لابد أن يكون له حظ من إمداد النبي، بس إمداد ربوبي وليس إمداد ألوهي. إمداد الألوهي وهو إمداد الهداية خاص بالمؤمنين أصحاب اليمين. يبقى المؤمن بيستمد من النبي إمدادان، إمداد ربوبي وإمداد ألوهي، والكافر لا يستمد منه إلا إمداد الربوبية فقط، لأن الربوبية عناية ورعاية، والألوهية هداية واستقامة. والله تعالى أعلى وأعلم. باب التسميع والتحميد والتأمين. التسميع يعني قولك سمع الله لمن حمده، والتحميد يا ربنا لك الحمد، والتأمين قولك آمين بعد ولا الضالين في الفتح. يعني هذه الأشياء كلها أذكار داخل الصلاة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في الصحيح الحديث 40 بعد 900 يقول: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى سمع الله لمن حمده ذكر الرفع من الركوع، وربنا لك الحمد ذكر الاعتدال من الركوع. يبقى الرفع له ذكر والاعتدال له ذكر. ولذا عند الشافعية الإمام والمأموم يقولون: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، لأن سمع الله لمن حمده ذكر الرفع، وربنا لك الحمد ذكر الاعتدال. أما عند الأحناف ومن وافقهم، يا أحناف، فالإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يرد ويقول ربنا لك الحمد. فهم؟ وعشان كده المبلغ، عارف المبلغ لما يبقى الإمام صوته واطي واحد يبلغ، فالمبلغ الحنفي يقول إيه؟ لما الإمام يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، صح. لكن لو مبلغ شافعي هيقول سمع الله لمن حمده، هيقول زي الإمام بالظبط. فشفت بقى من حيث العمل المذهبين يختلفوا في الذكر، لكن كله صح، كله صحيح، دي اختيارات أئمة. لأحسن تفتكر إن اللي بيقول كده تبقى صلاته غلط، لا، ده لو ما قالش حاجة خالص صلاته صحيح، لو قام ساكت ونزل ساكت، لأن هذه الأذكار كلها سنن وليست من أركان الصلاة، واضح؟ ودي طبعا فضيلة كبيرة للجماعة، إن مجرد الملائكة بتحضر الصلاة، الملائكة تحضر الصلاة مع الإيه؟ مع المسلمين، والجن كمان بيحضروا الصلاة مع المسلمين، فالمسجد بيبقى ممتلئ إنس وجن وملائكة، كل دول بيصلوا خلفه. لدرجة بعض العلماء أجاز أن تصلي جماعة وأنت منفرد، وتنوي إمامة الملائكة التي تحضر صلاتك، ولو حتى الرقيب العتيد. ودي من لطائف العلماء، يعني يقول لك المسلم ممكن يصلي جماعة في كل أحواله، حتى ولو لم يكن إلا هو، لأنه هو مع الرقيب العتيد بتوعه، ما عملك إيه؟ فينوي أمهم. ودي من لطائف العلماء، يعني واخد بالك، لا بأس. لكن احنا الاحكام الشرعيه بتاعتنا اعتمدت على الحواس بتاعتنا، فانت طالما مش شايف تسكت. لكن هي لطائف العلماء، العلماء بارك الله لما بيقعدوا يفكروا كده بتطلع منهم لطائف جميله، فالواحد يسمعها كده يقول ما شاء الله، وما يعملش بيه وكذلك. لكن هي ما يقولوش بين عضلات النار كده ويعملها بيها ولا هذا. زي ما في ناس كده متشنجه اول ما يسمع حاجه غريبه ايه خلاص يعتبرها بقى خلاص يعني العقائد فسدت ووقع في ضلال مبين. وهذا الاسلوب الوهابي التيمي اللي انتشر في هذا الزمان يجب اننا نتخلص منه. حتى انهم لما حاولوا يزولوا السياسه زولوها بنفس الطريقه الوهابيه فلا يقبلوا راي المخالف. فحتى في السياسه كرهوا الناس في السياسه لما زولوها، كما لما مارسوا الدين كرهوا الناس في الدين. فهم اذا مارسوا اي شيء يكرهوا الناس فيه. لما مارسوا الدين الامه قعدت 200 سنه ترد عليهم، 200 سنه العلماء قاعدين يردوا عليهم من الضلالات بتاعتهم. ولما جم يمارسوا السياسه سنه واحده الناس ما تحملتهمش، سنه واحده. واخد بالك ازاي؟ فعلشان تعرف ان هذه الاساليب اساليب لازم تقبل راي الاخر وتفكر وتبقى عندك تجديد وعندك ادراك للواقع وادراك ان الانسان المعاصر تغير عن الانسان اللي انت بتقرا عنه في التاريخ. فلابد ما اجيش انا احكم على الناس اليومين دول زي وقيس على الصحابه. تغيروا، الناس تغيرت، احتمالهم تغير، ايمانهم اقل، الامانه في قلوبهم غير موجوده. فكيف اطالب الناس انها تبقى على قلب سيدنا ابو بكر؟ ما عندوش ادراك بالواقع ولا التغير اللي حصل ولا التغير الثقافي اللي حصل. وبالتالي يطالب من الناس انهم يعملوا اشياء هم لا يتحملوا ان يفعلوها فيفتنهم في دينهم، فصاروا فتنه لنفسهم وفتنه لدينهم. فهمت بقى؟ لكن لا باس انك تسمع راي المخالف او راي جديد عجيب ما يجراش حاجه تسمعه تستفيد، ومش شرط تعمل بيه، يبقى حاجات من لطائف الاشارات. لا باس، طول عمر المسلمين كده على فكره يحبوا ياخدوا لطائف الاشارات من بعضهم البعض حتى لو ما عملوش بيه، لحد ما طلع المذهب المشؤوم ده واللي نشره الانجليز. اصلا اللي نشروه الانجليز وهم اللي سندوه علشان يبقى فتنه في وسطنا ونضيع وقتنا في اننا نتخانق مع بعضنا والانجليز يبقى ماشيين مع الطرفين. يقوي الوهابي على كل مسلم السني ويقوي السني على الوهابي زي ما امريكا بتعمل دلوقتي. امريكا دلوقتي مع الاسلام السياسي بتقول له خليك وزي ما انتوا في رابعه اعملوا اللي تعملوه احنا معاكم، وتروح مديها وش قفاها تروح للطرف الثاني لا استمروا في خريطه الطريق احنا برضو معاكم. كالشياطين، عارف الشيطان؟ الشيطان يوسوس لنا ويوسوس لنا، وبعدين عند بقى الجد يقول اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله رب العالمين. اول بقى ما تحصل هجمه امريكا تروح ايه كشه تقول لنا ما كناش احنا لا نتدخل، احنا شياطين، شياطين انس، والله شياطين انس. حقوق الانسان، واخد بالك؟ فربنا ينجينا يا سيدي، ربنا ينجينا. وللاسف ان احنا عارفين انهم شياطين انس لكن بيخيل علينا كلامهم وبيخيل علينا ايه الطعم اللي بيديه لنا، وهو طعم السلطه. كل واحد بيريل على السلطه يبص لامريكا، وامريكا بتبص للكل علشان عايز الكل يبقى مش راقب ليها والكل يبقى كده وتفضل البلد فوضى. هم عايزين كده، فهو ده عين المراد. فربنا ينجينا يا سيدي. احنا ايه اللي خلوانا في خلينا في كلام النبي الجميل؟ ايه اللي ودانا ربع؟ ايه اللي ودانا احنا لامريكا والمصايب السوداء بتاعتهم؟ ربنا يكفينا ما اهمنا يا رب، ويبصرنا، لان عدونا الحقيقي هو الشيطان والدجال واليهود ومن ولاهم اللي هم الامريكان حاليا. هو ده عدونا الحقيقي، مش عدونا الحقيقي اخواتنا اللي اختلفنا معاهم في الراي ابدا. احنا حتى لو ردنا على الوهابيه ما بنكرههمش، بنقول رب يهديهم ويا رب يبقوا من اهل الجنه، وعمرنا ما المخالف ما بنكرهه ولا نجي عليه. طول عمرنا بنقول ايه اهدنا الصراط المستقيم، ونقصد بناء الفاعلين دي جميع امه النبي. فاحنا ما عندناش هذه الكراهيه، لكن هم يريد اعدائنا ان هم يزرعوا بذره الكراهيه بينا، واحنا بنديهم فرصه للاسف. النخبة بتديهم فرصة. فربنا ينجينا من النخبة. وعن أبي قال يبقى هنا الملائكة بتحضر الصلاة. الإمام يقول سمع الله من حمد، الملائكة تقول إيه؟ ربنا لك الحمد. لو المصلي كلمة ربنا لك الحمد دي توافق كلام الملائكة يغفر لي. يعني معناه لو حضر الجماعة هيوافق، معناه اللي يحضر الجماعة بيغفر لي. دي لو حدد ذاتها، عارف لو الجماعة ما فيهاش ثواب إلا دي، دي كفاية، فما بالك إن هي كمان ب27 ضعف. شوف اللي يوافق تأمينه تأمين الملائكة يوفر لي، اللي يوافق تحميله تحميل الملائكة يوفر لي. يعني معناه اللي يحضر الجماعة ده في فضل كبير ورحمة كبيرة. يعني انت لو ما حضرتش جماعة بس عشان تقول آمين خلف الإمام، تقول ربنا لك الحمد، والإمام ما يسلم تروح مروح على طول عشان تلحق تتفرج على أخبار اللي هتلخبط مخك، يبقى برد كويس أحسن من مما فيه ما لا يدرك كله. يدرك كله. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث السمي. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الشافعية فهم من هنا أن الإمام يؤمن والمأموم يأمن، وأن الإمام يأمن بالجهر والمأموم وراء جهر. ده الشافعية الزوجة وأن وافقه. الأحناف قالوا يؤمن ولكن سرا، الإمام والمأموم. فهمت إزاي؟ يبقى الأحناف عندهم إيه؟ سرا. أنا مرة صليت بالناس في باكستان في كراتشي العشاء، حطوا لي بقى الميكروفون كده مسجد ضغط، الدنيا بقى إيه مقلوبة، شافوني عربي بقى وبتاع، قالوا ده ما شاء الله إمام الأئمة، وما اتغشوا فيه. بل لازم أنت اللي تصلي مين حاضر. صليت العشاء وكان يقول الفتحة بالطريقة الشافعية بقى، بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، هم طبعا يقولوا الحمد لله على طول، لكن أنا قريت بقى بالطريقة الشافعية. وبعدين جيت ولا الضالين قلت آمين، الدنيا اتقلبت وهم كلهم ستين ورايا، قلت إيه الناس مشي ولا إيه؟ لسه واقفين سكتي. فتذكرت إن ده مذهب الأحناف بقى، فجيت الركعة الثانية بقى ما رضيتش أعمل، قلت خليني حنفي في الركعة الثانية، فقلت آمين في سري بقى بعد اللي جرالي في الركعة الأولانية. فيعني إيه على أي حال المذاهب لطيفة. الأحناف عندهم ما يجهروش بأمين، الإمام يقول أمين برضو والمأمون يقول أمين برضو، بس إيه سرا. فهمت بقى؟ لكن الشافعي عندهم جهرا إماما ومأموما، كله يقول أمين جهرا، زي ما تيجي تشوفوا الناس في مصر كده كل صلاة المصريين عادية على طول، لأن المصريين صوتهم عالي في كل حاجة، في خارج الصلاة وجوه الصلاة عاملين لنا مشاكل المصريين دول. واخد بالك؟ من وافق تأمينه لا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فأمنوا يعني أمنوا معه. لا يا سيد، لا لا، هنا توافق الإمام في التأمين، توافق الإمام في التأمين، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. شوف المد كده، آمين مد البدل. يجي لك شوية عالجهل اليومين دول برضه يقول لك لا قول آمين كأنه حكاية كده. مش بتسمعهم؟ بتسمعهم ولا أنا الوحيد اللي بسمعهم؟ دوس لا يقول ولا الضالين آمين. ليه يا ابني كده؟ يقول لك أصل مفيش مد اللي عند الياء والنون. يا جاهل، في مد اسمه مد بدل يا جاهل، اسمه آمين، ده مد بدل عند ورش، ومد البدل عند ورش ليه ثلاثة، ليه مد بدل حركتين، وليه التوسط أربع حركات، وليه المد ست حركات، ده عند ورش. لكن للأسف حتى في الحرمين دلوقتي طلعت الموضه دي، تروح تعمل عمره هناك تلاقي واحد يقول لك امين، والناس يروحوا يعملوا العمره يجوا يعملوا لنا مشاكل في مصر هنا. يقول لك اصل احنا جايين هناك بيقولوا امين على طول كده. ليه كده؟ ما فيش حاجه اسمها طول عمرها امين، لكن خالف تعرف تعمل ايه بقى؟ مشكله، ازمه، ازمه عقليات تحب تخالف. ودي ازمه عملت لنا ادمغه زي الجزمه. واخد بالك؟ نسعد من هذا. فربنا ينجينا من الجزم اللي ركبت في الدماغ. فامين في مد بدل عند الهمزه، ومد عارض للسكون عند النون. عندنا مدين فيها. امين. المد الاخيره اسمه مد عارض للسكون، والمد العارض للسكون حركتين او اربعه وسته، ومد البدل حركتين او اربعه وسته. فمفيهاش اشكال، فتاخد بالك من الحكايه دي. فما تتغرش بقى العالم اللي بتتايه دي. وعن ابي قال حدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهبه قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك ولم يذكر قول ابن شهاب. وعن ابي قال حدثني حرمله بن يحيى قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان ابا يونس حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم في الصلاه امين والملائكه في السماء امين. وشوف مكتوبه ايه مد البدل ازاي؟ مكتوبه كده، محدش بيكتبها بهمزه القطع دي. ولكن لو قالها بهمزه القطع الصلاه صحيحه. خد بالك، لو قال امين صلاته صحيحه. لكن العيب ان يظن ان اللي بيقول امين غلط، هو ده العيب. والعيب الثاني انه حب المخالفه، انك انت لا تخالف الناس، فدي معايب فيك. لكن الصلاه الحمد لله صحيحه على اي وضع، ولو ما قلتش امين حتى الصلاه صحيحه. فهمت؟ لو قلت ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله واحد الله الصمد ما قلتش امين ماشي الصلاه صحيحه، لكن هتفوتك الفضيله. لان لو قلت امين ووافق تامينك تامين الملائكه غفر لك، بتفوتك هذه الفضيله الكبيره. سيدي امين ده حروف ولا اسم؟ امين ده حروف ولا اسم؟ امين حروف ولا اسم؟ يعني معناها اللهم تقبل. امين يعني تقبل الله، يعني استجب يا الله. معناها وقيل فيها كلام كتير، لكن انا مش عايز اقول لك الكتير عشان تلخبط. معناها استجب يا الله بس وخلاص ورايح بس، لكن فيها كلام كتير اتقال فيه. وعن ابي قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك ولم يذكر قول ابن شهاب. وعن ابي قال حدثني حرمله بن يحيى قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان ابا يونس حدث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم في الصلاه امين والملائكه في السماء امين فوافق احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى في ملائكه كمان في السماء بتؤمن على تامين المصلين في الارض، ده دليل انها امه محل نظر رب العالمين، لان جعلها تحت نظر عباده المكرمين هم الملائكه. دي تبقى امه يعني مكرمه كرامه كبيره، فالحمد لله الذي جعلنا منها. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي قال حدثنا المغيره عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال احدكم امين والملائكه في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن ابي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق